الشارع بعد أن استماله صفوان بن أمية وقام بتأليب القبائل على المسلمين، فوقع أسيرا في يد المسلمين في أحد، وأراد أن يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه وأمر بقتله. ولا يلبث المؤمن من جحر مرتين. قال قريش بتأليب القبائل، احنا النهارده عندنا دروس مستفاده من معركه احد لكي نرى ان التاريخ يكرر نفسه. اول حاجه الدور الاعلامي الذي قام به الشعراء في ذلك الوقت، وهو الدور خطير يقوم به الماجورون الان. ثانيا، قام المشركون بتاليب القبائل وعقدوا حلفا فيما بينهم على الاختلافات التي كانت بينهم، كما يفعل الكفار اليوم اذا ارادوا غزو بلد من بلدان المسلمين ألبوا بلاد الكفر معهم. فوجدنا عندما ابن عبد المطلب. طيب الأبدية كانت مع مين؟ كانت مع خروج الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل على رأي الأبدية شورى، لو في وحي مفيش أبدية، لو في نص مفيش أبدية، مفيش حاجة إن فيه يحدث انتخاب مثلا أو استفتاء على تطبيق بند في شريعة الله عز وجل، مفيش حاجة اسمها كده. إذا كان هناك نص فلا بد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه الوحي، فنزل على رأي الأغلبية ودخل إلى بيته بعد صلاة الجمعة وقلد سلاحه ولبس أكمامه يعني الدرع. فبينما الرسول في المنزل يلبس عدة الحرب ندم المسلمون وقال إنكم قد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه. سعد بن معاذ أحس إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مع هذا الرجل وأنه نزل على رأي الأغلبية. فخرج النبي من بيته عليه الصلاة والسلام فقال له المسلمون: يا رسول الله، إن شئت خرجت وإن شئت بقيت، الأمر إليك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لحمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ده أمر خاص بالأنبياء. إذا ابتدى النبي عدة الحرب لا يضعها. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه بعد صلاة الجمعة وصلى الفجر عند أحد في مواجهة المشركين، فكانوا يرونه وهو يراهم. صلى الفجر وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي يجعله كثير من المنافقين اليوم سلف له. إحنا السلف بتاعنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المنافقون اليوم وهم كثر سلفهم عبد الله بن أبي بن سلول، ديدنهم السعي في إيذاء المسلمين والسعي في إيقاع الهزيمة للمسلمين. عبد الله بن أبي بن سلول خرج من المدينة ومشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية ما وصل أحد في على الفجر، وبعد ذلك في هذا الموطن الذي يرى المشركين فيه ويراه المشركون فيه انسحب بثلث الجيش المسلم زاعما أن المسلمين لن يقاتلوا. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ويقول أنه غاضب لأن النبي نزل على رأي الشباب وهو كان يرى البقاء بالمدينة. طبعا هو كان يرى البقاء بالمدينة جبنا وليس حربا ومدينة، فانضرب حتى كان في ملاقاة المشركين وانسحب. طبعا وقع علشان يضعف من معنويات المسلمين ويقوي من معنويات المشركين. المشركون 3000 والمسلمون 1000، 3 لـ1 انسحب بالترك، بقى المشركون 3000 والمسلمون 700. يحصل ايه؟ الروح المعنويه تنخفض. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك جبل الرومان للمقداد بن الاسود الزبير بن لكن نرجو انما احنا عندنا دلوقتي اوكازيون شهاده. اوكازيون شهاده في خصومات بتوصل ل 100%. اي حد يموت في اي حته شهيد. بيقدم في سبيل ابليس شهيد برضه. انما احنا نقول لا يجوز. ويترك جيشه المحاصر وقبل ما جاء محصول يشجعها وتقرا تنظيم. للاسف اما بيحبوا يتكلموا عن الرسول عليه الصلاه والسلام وخصوصا في وسائل الاعلام اللي ما بتديكش الدين الصحيح، لكن عايزه تديك دين. عايزين دين يا اخوانا. نجيب الداعيه المشهور اللي بيتكلم بحواجبه وبيتكلم بهدافه وبلمعها وقاعد عطل المشركين وصل أصحابه هذا اليوم كان يوم طلحة، لأنه وقع النبي بجسده عليه الصلاة والسلام. هم دول الصحابة، هم دول الصحابة. شوف عملوا ايه حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. سبعة يموتهم في لحظة، واحد يموت على قدمه، الثاني يتقطع بالجراح امامه، وبعد ذلك نجد ابناء المتعة اليوم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد انجاز الشيعة المسلمون يكفرون هؤلاء، يكفرون طلحة، يكفرون سعد، يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان، يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابناء المتعة، يطعنون في خير الناس بعد الانبياء والمرسلين. عليه الصلاة والسلام، واستقر فيه وأحر المسلمون فقال النبي لا تجيبوا. قال أفيكم ابن أبي قحافة أبو بكر؟ فقال النبي لا تجيبوه. قال أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. معلش أي واحد ما يفهمش مش يعني يكون متدين لو واحد ما يعرفش حاجة في الدين وأقول له رأس المشركين سأل عن ثلاثة بس هيقول إيه؟ يبقى الثلاثة دول هم أخطر ثلاثة هم أهم ثلاثة سأل عن أهم ثلاثة وبالترتيب أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ المشركون كانوا يعلمون قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن أفضل الصحابة أبو بكر وأنه إن قتل محمد عليه الصلاة والسلام فبعده أبو بكر وإن قتل أبو بكر فمن بعده عمر. علم المشركون ما لم يعلمه أبناء المبعث الآن فيخصون باللعن رضي الله عنهما. أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فلما لم يرد عليه أحد قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم خلصنا منهم نصر كبير. فلم يملك عمر نفسه وقال إن الذين مكرتهم أحياء وقد الله لك ما يحسين. سمع ابو سفيان صوت عمر عرفه فنادى عليه هلم الي يا عمر تعال عايز اكلمك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر اذهب اليه فانظر ماذا يريد. فقال ابو سفيان لعمر انشدك بالله استحلفك بالله. الله تبقى ابو سفيان كان بتاعي نهب العزى ومناة ماشي استحلفك بالله ليه؟ بالعزى ليه؟ عارف ان دول تحت الاقدام بالنسبه لعمر. فقال انشدك بالله الذي متفق عليه اقتلنا محمدا؟ احنا قتلنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ قال لا. وهو الان يستمع الى ما اقول. قال انت عندي اصدق من ابن قميه وابر. ابن قميه هو الذي ضرب النبي بالسيف عليه الصلاه والسلام ووقع السيف على الدرع وقال اني قتلت محمدا قتله الله وقتل بعد ذلك. هم قاموا التحريض على المسلمين لكن عارفين بعض وهم انجاز. فبيقول سيدنا عمر انت اطهر من الكلب يا ولد كلب انت اطهر من الكذاب انت عندي اصدق من ابن قبيله وابر. ثم نزل عمر علم ابو سفيان انه لم يقتل محمدا ولم يقتل ابا بكر ولم يقتل عمر ولكنه اراد ان يعلي كلمه النصر فقال قال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. قال المسلمون جاءوا إلى المدينة وقفوا أمام المشركين يصلوا الفجر والمشركون يحولون بينهم وبين الجبل. المسلمون انبثوا إلى الجبل، صار الطريق مكشوفا أمام المشركين إلى المدينة. فلماذا لم يتحرك المشركون إلى المدينة التي كانت القوة العسكرية خارجا؟ لأن الله ألقى الرعب في قلب أبي سفيان، ولأنه علم أنه إن فعل ذلك فإن المسلمين سيقاتلون قتالا لا هوادة فيه وسيهزمونه بإذن الله هزيمة منكرة. فانسحب بجيشه إلى مكة ولم يبق بميدان المعركة ثلاثة أيام كما كانت عادة العرب وكما فعل المسلمون بعد معركة بدر، وكذلك لم يأسر من المسلمين مسلما واحدا. انتهت الغزوة وتعلم المسلمون منها الكثير، تعلموا أن النصر في طاعة الله عز وجل وليس من عدد والعدة. نعم، طلب الله عز وجل منا العدة وطلب منا أن نعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تبدئون به عدو الله وعدوكم، ولكن قبل ذلك ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا